dalle 7 figlie, Biggie. Like Biggie. So it's Daddy. D like Daddy. So the rub out. D like Daddy. So Travis. B like B. أربعة. من عمل خمسة. من عمل أربعة صح. من عمل ثلاثة صح. واضح في عدد جاي يساهم معانا. ما زلت برضه يا شباب يا شباب. أفضل تحضروا الجمعة. ان شاء الله الاسبوع الجاي بس لاسباب علميه واسباب صحيه هنقلل من زحام شويه شديك من زمان ما عملتش الراحه دي شغاله يعني مثلا 90% جيب كرسي وخش جنب ديفيد جيب كرسي وخش جنب ديفيد اكتب بقى في الورقه بس عشان هنشتغل كسرت القاعدة بتاعتي ده قوي ده ده مكان مضيق قوي ده كسرت خطرة ليه كده مكانها تاكلش حاجات غريبة بره البيت صح ركز مع ابراهيم حاجات الاوسموزس هتاخد اي بكتيريا مش هنصرف خبر وحاجات كل سادسه دي احسن امان ان انت تفهم الكلام ده نايس فقط عام تاني صفحة موجود 11 دي صفحة اللي انت مسكها قبل ما تقدر الناس هتعد ازاي لازم بروتين باين قلنا ان التلوين كان عشان كده الجراحة عليها صعبة جدا عاوز جراح متمرس يعني ناقي جراح يعملها اي عمليه لكن الثيرويد لا ده مهم متميزه بانها اكثر غده بتستور الهرمون ساعتها بتخزن مياه في ثلاث شهور من الفايبر متميزه بانها اكثر غده الهرمون ساعتها باوند تو بلازما بروتين اكثر من 99% من الدي في دي 4 99 اكثر مش 99 اكثر باوند تو بلازما بروتين طب احنا صدنا اليوم وصدنا قلبه وده سؤال ام سي يو مشهور وورد وايد القلب من عنده الهايست كاباسيتي انه اكثر بلازما بروتين بينما الجلوبلينز عنده الهايست افينيتي الجلوبلينز ده انواع الفا وبيتا وجاما انهي نوع هو اللي بيمسك الدي 54 الفا 1 والفا 2 الفا 1 والفا 2 تو ثيرز بيمسكوا من الدي 4 بيبقوا ماسكين في الجلوبلينز 1 هاف الدي 3 طيب ده سؤال ام سي يو صح عليك ولا ام سي يو الريت اوف سكريشن الغده بتطلع اساسا تي 4 اللي هو نفس الثيروكسين يعني بتقول ثيروكسين فنحن نعني الثيرويد لما بيقول لنا الثيرويد طلع ثيروكسين ما بيقولوش تي 4 هم يقصدوا التي 4 ليه؟ لان ده معظم افراز الغده من التي 4 قلنا بنسبه 40 الى فالتوتال شوف حتى الكميه 8 ل 12 مايكرو جرام هناك مش واحد 15% من المايكرو جرام طب في الباوند فور شوف الارقام مذهله ازاي هما الاثنين الباوند فور بتاعهم اكثر من 99 الاختلاف في 1% التي 4 8 هتكبرها لك بالنسبه ليا انا هكبر اصغر اسهل الكمبيوتر هياخد وقت بقى انك تقعد تشيفت والكلام ده انما الهيومن مايند ده بسرعه بيشيفت بسرعه من غير زراير يبقى هما الاثنين اشتركوا ان اكثر من 99 باوند بلازما بروتين بس التي 4 99 هو ايه؟ رقم مذهل و 98% باوند بلازما بروتين بينما التي 3 و 80% يبقى مين مور باوند تي 4 يبقى مين مور فري تي 3 واحنا قلنا الفري 4 هو الاكتيف 4 فهنقولها كده نستغل السمع احنا قلنا السمع اسهل في التذكر T3 more free physiologically more active negative T3 more free physiologically more active that's what I'm saying يعني الفرق ضئيل جدا يعني ده 99 و 98% ده 99 برضه بس 80 مش 98 اوعى تنساها T3 more free فيها سبعة اهو T3 more free physiologically more active طب هو مور اكتف لسبب تاني انه اساسا قلنا مين الغده الثيرويد دي متفرده في حاجات كتير انها هي اللي عندها النيوكليار ريسبتورز صح ده المثال الوحيد عندنا النيوكليار ريسبتور المشهور دي 34 ليه دي 3 مور اكتف لانه مور فري من واحد ولانه لما بيدخل جوه الخليه بيباوند مور فيرملي تو ايتش نيوكليار ريسبتور يعني هو عاوز يوصل للنيوكليار ريسبتور ففي الرد قال لهم سيبوني البلازما بروتين بقى مور فري عشان يدخل جوه الخليه وانس دخل يباوند مور للنيوكليار ريسبتور خلي بالك سؤال مش محفوظ عشان ما تلخبطش ليه تي 3 اقوى؟ لانه ليس باوند جلوبلينز برضه لكن وانس دخل الخليه وهيشتغل باوند مور فيرمي ليس نيوكليار ريسبتور سؤال مشهور في العالم بيعكسوها وانا هعكسها لك واوريك السؤال المره الجايه باذن الله don't ever forget T3 is more free physiologically more active ولسبب تاني مؤكد ان هو بقى more friendly to its nuclear receptors طيب thyroid receptors four times في عندي الفا 1 والفا 2 وبيتا 1 وبيتا 2 التقسيمه دي شبه حاجه خدناها سنه فاتت بيتا والفا وكل واحد رواد وضوء دول بتوع الكاتيكولا مينز مش كده؟ بس عايز اقول لك حاجه تي 3 تي 4 يمكن اول مره تاخد بالك منهم دول اولاد عموما الكاتيكولا مينز من حيث ان الجد واحد تيروزين نفس الامينو اسيد التيروزين اللي بيدي الكاتيكولا مينز هو اللي بيدي تي 3 تي 4 يمكن ما كتبهاش الزميل وكان لازم يكتبها ان في ما بينهم كروس ستيميليشن يعني لو زاد التي 3 والتي 4 كان زي الكاتيكولا ميتس، عارف ليه؟ لان هما بيزودوا البيتا ريسبتور على القلب بتاع الكاتيكولا ميتس. فاكتر حاجه يعاني منها العاملين عندهم هايبرثيروديزم زياده في الثيروكس، كان الكاتيكولا ميتس زي لانهم زودوا الريسبتور. واحنا قلنا الاكشن بيعتمد على هرمون ويل الريسبتور. وعشان كده اقول لك معلومه ما اعرفهاش كتير من الناس. The best treatment of hyperthyroidism، صدق ولا تصدق، is beta adrenergic blocker. يعني T3 T4 ولاد عموما الكاتيكولامينز، سهلوا لهم المأمورية، زودوا البيتا ريسبتور على ايه؟ على الهارت، فالعيال بيجي له خفقان قلب لا رهيب، لان بيجي بيتا انهبيتوري ريسبتور على الهارت. بس موضوع علاج الهارت وهرمون وميتابوليزم، برافو عليك. تمام؟ اوعى تنسى احسن علاج للهايبرثيروديزم انك انت تدي بيتا ادرينرج بلوك. ولا تنسى هذه المقوله ان تي 54 اولاد عموما ليه؟ كاتيكولامينز، لان جد واحد واسمه تايروسين. ودي اول حاجه تدل ان في تشابه عندهم نفس انواع الريسبتور الفا 1 والفا 2 وبيتا 1 وبيتا 2. برضه النهارده عندنا حاجات لطيفه للحرص. تي 4 بيشتغل على الفور تايبس، حلو، الفور على الفور. طب والT3 على 3 تايبس اكسبت الفا 2، حلو مش كده؟ تي 4 اشتغل على كام؟ على 4، والT3 اشتغل على 3 ما عدا الفا 2. ولا تنسى تي 3 مور فري فريلي، يبقى فيسيولوجيكالي مور اكتف. طيب ده اللي ما كتبوش الزميل كلام جديد خالص بقى دلوقتي، هقوله لكم اللي حصلوا يحصلوا ان النهارده بيعتبروا الغده بمعظم انتاجها تي 4. ده برو هرمون النهارده، بس ما تقولوش كام ده الزملاء، برو هرمون. ولما يروح للتيشو، لو التيشو عاوزه تسخن تحوله للتي 3، تاخد ذره قديم من مكان معين تحوله للتي 3 اللي هو مور اكتف فتسخن. طب لو التيشو سخنه اوريدي تحوله ريفيرس التي 3. حتى بحب اقول المقوله دي خاصه لعبد الله. سبوز انك انت نايم وايدك اليمين مش مغطيه، يعني بردانه، انما اليمين والشمال مغطيه، دي هتضرب. شوف الروعه، التي 4 اللي يوصل عندها يتحول لاكتف تي 3. طيب يزود هيت برودكشن لانها بردانه. الايد اللي مغطيه لما يوصلها التي 4 يحوله الى ريفيرس تي 3 ان اكتف تماما. ده الغرض من القصه، ليه ربنا خلى في ثلاث انواع تي 4 واكتف تي 3 وريفرسد تي 3؟ مش شارحها الزميل مع انها رائعه لما فيها. ده تي 4 بس كان بيقول تو از برو هرمون، يعني لسه الغده بتطلق تي 4 وحسب راح لنسيج بردان يبقى عاوزين نطلع ايه؟ نحوله للتي 3 اكتف تي 3، تي 3 مور فري فيسيولوجيكال مور نسيج اوريدي نفيان، لو لفته اكتر يحصل بروتين ريفريش فيتحولوا الى ريفرس تي 3. وسموه ايه ريفرس تي 3؟ هتعرفوها في البايو، لان بدل ما بتشيل ال 3 داش تشيل ال 3 الايودين، يعني من ذره عكس الثانيه، يعني هو التركيب بتاعه 3 5 3 داش 5 داش. مش عاوز اقول الكلام ده، لو انتزعت ذره الايودين من منطقه معينه تتحول لاكتف تي 3، عكسها يتكون يعمل ريفرس تي 3. فتعلموها روح. يبقى تاني معلومات مش عينه بس مهمه جدا. التي 4 ده بنعتبره النهارده برو هرمون. بعدين لو النسيج محتاج يدفع يتحول الى اكتف تي 3، مش محتاج يدفع خالص وهو اوريدي سخن يتحول الى ريفرس تي 3، بانك انت تاخد ذره ايودين. لما هتروح في البايوكيمستري هتلاقي ان واحده بتتاخد من 3 والثانيه من 3 داش، عشان كده سموها ريفرس تي 3. بس على ازاي الزميل ما يكتبش كده؟ او نحفظ ثلاث هرمونات طبعا في البلاد، قصه اختلفت في العالم دلوقتي. الغده بتطلق تي 4 برو هرمون، وكل نسيج حسب عاوز يسخن يسحب ذره الايودين من الذره الصح يحوله لاكتف تي 3. مش عاوز يسخن يقضي عليه تماما يحوله الى ريفرس تي 3 لو فيسيولوجيكال ايه؟ اكتف تماما. يبقى اول حاجه قلنا الثيرويد ريسبتورز. معلومه ثانيه مهمه قوي، المفروض التي 3 والتي 4 دول سوليد، يبقى المفروض لهم جينوميك اكشن، وده الوحيد اللي عنده نيوكلير ريسبتورز، ولكن بيشتغلوا كمان على ريسبتور على الممبرين والميتوكوندريا، فلهم بوث جينوميك اند نون جينومي في تو هرمونز خدناهم مستنين كانوا ان سوليبل لهم في الاصل نان جينوميك واضفنا عليهم جينوميك بروف هرمون انفورات اللي كانت مجموعه لها جينوميك ونان جينوميك عشان كده زعلت من الزميل اللي قسم لنا المود اكشن لجينوميك ونان جينوميك يعني في مجموعه كبيره بوث جينوميك اند نان جينوميك في الان سوليبل اللي كانوا في الاصل نان جينوميك بروف هرمون انفورات بيعملوا جراف وبيعملوا سكريشن وميك بروتين يبقى لازم يبقوا جينوميك هنا بقى هم في الاصل جينوميك لكن عندهم كمان نان جينوميك اكشن اللي في نيوكليير والاكسترا نيوكليير ريسبتورز طيب شكل الريسبتور بقى ثايرويد ريسبتور تي ار دي تبقى عارف دي اختصار ثايرويد ريسبتور بص معايا شكل الثايرويد ريسبتور كده تمام ده ريسبتور ثايرويد ريسبتور عنده دومين قطعه تتحد مع الهرمون أو مع الهرمون والقطعة الثانية تتحد مع الدي ان ايه دومين يعني قطعة يبقى الثيرويد ريسبتور بيتميز بان عنده كام دومين قطعتين قطعة تمسك في الهرمون وقطعة تمسك في الدي ان ايه يبقى عارف هذا الكلام عاوز ترسم رسمة بسيطة دي السبب ان الثيرويد ريسبتور هاز ليجان بايندينج ليجان يعني هرمون ما هو الهرمون هو الليجان ليجان بايندينج ان دي ان اي بايندينج دومين فدومين في لغه معناها قطعه يبقى عارف شكله فانكشنز اوف تي 3 اند تي 4 بين قوسين افكتس قلت لي قوسين الفانكشن هي الافكتس افتكر نكتب عليها ايه؟ مثلا مش عارف لماذا خلق الله الثيرويد هرمونز؟ السبب ايه؟ ولع شعري شعري ده السبب الاساسي ده all the hormones اللي بيزودوا جسمه more than 100 enzyme fences بيعملوا fences more than 100 enzymes ولع ولع شعري شعري ده السبب الاساسي ده في كل الناس اللي قاعده اكتر هرمون يقدر يسخنك انت في فور طب وانت طفل كان ليه هدف اخر كان مهم للديفلوبمنت سبحان الله بانواعه الثلاث فيزيكال منتال اند سيكشوال اهم من الجروث هرمون الجروث هرمون فيزيكال بس لو نقص الجروث هرمون تبقى نوع فيزيكال لكن لو اتولدت بدون ثيرويد جلاند او ثيرويد جلاند بايظه تبقى دورفيزم برضه بس اهبل ايديوت ومش نافع امبوتنت اند لو خيروك اروح ننقص عندك الجروث هرمون ولا الثيرويد هرمونز بلا تردد الجروث هرمون طبعا بقى قصير بس مش مشكله انما الثاني قصير واهبل ومش نافع وفاهم المعنى سترايد انتيك زميل الحقيقه كتبهم ثلاثه وانا ما لهوش تاثير كتب ميتابوليك افكت اللي هو ولع ولع شعريها شعري وافكت على الجروث وبعدين البادي سيستم عارف في التكست بوكس بيكتبوا البادي سيستم دي سكند الميتابوليك انت عشان زودت الميتابوليزم زودت انتاج السعرات الكالوريز زودت الاوكسجين كونسامشن فما يصحش تتكتب كثيرد ايتم هو كنتيجه لزياده الميتابوليزم زاد الاوكسجين كونسامشن والكالوري اللي هي السعرات اللارج بس احنا متفقين هديه من جمالها انها تبقى زي كتاب وده سبب ايه؟ سبب خاص بيك وده الاهم انك تحس انك انت بتكتب زي الكتاب وسبب تاني خاص بزملاء ما يساعدوش هو ما لهمش التاثير لكن مع بعض بنفهمها بعمق اكتر ان انت تفتكر لحياتك لماذا خلق الله الثيرويد جلاند لسببين ولع ولع شعر شعر ده دلوقتي وانت طفل كان مهم للنمو بانواعه الثلاث فيزيكال منتال اند سيكشن هتنسى كل الكلام ده وهتتذكر دي بعد ما تخرج باذن الله كده واشوف اساتذه الدنيا كل واحد بقى في حاجه بطاروق ويفكرني بيها كنت بتقول جروث هرمون ليه؟ عشان سبب باين في اسمه جروث وعشان يعمل جروث يعمل انابوليزم وفي ذلك يشابك انسولين ويعلن على الصيام بانه بيزود الجلوكوز والفري فاتي اسيد وفي ذلك يخالف الانسولين دي الجمله اللي تقعد في دماغك كده حتى حد كده يجيب ورقه ويقعد يكتبهم وانا اوعده لو كتبهم مظبوط وجيب السيمبل هصورها واوزعها على كل الطلبه. خلاص ان نوت شيل كل هجوم ليه ربنا عليه، زي الصفحه اللي دهنا محمود اللي هي بتاعت سلام البسيسي. محاوله ثانيه يا محمود، خلاص الراجل عنده مزيد. لماذا خلق الله البروتين؟ قلنا حاجه يساعد الرضاعه ويمنع الحمل، صح؟ ليه خلق الاي دي اتش؟ عشان الهبرج. شوفنا؟ طيب نيجي هنا بقى ليه الميتابوليزم؟ كان لازم بقى الميتابوليزم يقسمها على مستوى السيل وعلى مستوى السيستم، او يعني ما يفوقهمش على بعض، زي بعض على السيل. صور حتى على مستوى السيل بيزود البرودكشن فعليا. فاكر مين قال لنا الدكتور جيهان الباور جينيتنج يونتس؟ مايتوكوندريا. مش ممكن راح يطلع باور حراره من غير ما يشتغل على مايتوكوندريا؟ طيب هو بيعمل ايه في المايتوكوندريا؟ بيزود عدد وحجم الميتوكوندريا، يعني الاثنين الكم والكيف. الكم الخليه بتحتوي عدد اكتر ميتوكوندريا، والميتوكوندريا بالوحده تبقى اكبر في الحجم. يعني ما سابش حاجه اللي بشتغل عليها، زود كوانتيتي اند كواليتي. حتى فوق كلمه ميتوكوندريا كتب لي كيو كيو، مفهوم اللي ده اختصار كوانتيتي اند كواليتي، سايز اند نمبر. الملخص هو مكتوب في المذكره اللي هي كاتبها كل حاجه، بس يعني لو عاوز ساينز دي كده تتذكر بيها كوانتيتي اند كواليتي. اللي هو عاوز هيت، المفروض ان الميتوكوندريا دي فيها اوكسيديتيف انزيمز بتحرق الاكل تطلع هيت، ونشيله في صوره فوسفيت بقى، صوره ادينوزين تراي فوسفيت. هي مش عاوزه ديزر فوسفيت، هي عاوزه حراره ولاعه ولا. فعشان كده تعمل اوكسيديشن، طب نقفل بايو من غير فوسفو ريليشن، كانوا يسموها انكبلينج. انكبلينج يعني فكيت الازدواج، المفروض الاوكسيديشن الحراره بتاعته تتشال في صوره فوسفيت بقى. لا، هنعمل اوكسيديشن من غير فوسفو ريليشن، فيسموها في البايو انكبلينج اوكسيديتيف فوسفوريليشن. كنت عاوز اعيش معاكم اكتر، لكن ستيل في شويه اي تي بي اتعملوا، في شويه اتعملوا، ما زال الـ TP4 عينهم عليهم، عاوزين يكسروهم عشان يطلعوا حراره. لانهم اساسا ولاعه ولع. مين اكثر اي تي بيز موجود في كل الخلايا اسم يكسر كميات رهيبه من اي تي بي؟ بتاع الصوديوم بوتاسيوم بامب. وفي خليه ما فيهاش صوديوم بوتاسيوم بامب تجيب الصوديوم اوتسايد بوتاسيوم انسايد، هو بينشط الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، وبالتالي حتى شويه الاي تي بي اللي تكونوا يكسرهم عشان ولاعه ولع. شغال ده على مستوى السن. انما لقيته لو اخترعناه، مين اللي بيدي طاقه؟ ميتوكوندريا. يبقى لازم يزود عدد سايز والنمبر اوف ميتوكوندريا، تمام؟ ويعمل اوكسيديشن من غير فوسفو ريليشن، تطلع صوره الحراره. حتى الشويه اللي حصل لهم فوسفو ريليشن كسرهم باهم اي تي بيس في الجسم اللي موجود في كل خلايا الجسم، بتاع صوره البوتاسيوم بام، بتاع صوره البوتاسيوم في الجسم. ده على مستوى السن. نيجي على مستوى الكربوهيدرات والفات الرئيسي. بس انا عندي قاعده بتقول ان الانسولين على الكربوهيدرات والفات زي الشريك، ما يحبش الشريك. الانسولين ناقص الجلوكوز يبقى اي هرمون تاني هيزود الجلوكوز. والانسولين الوحيد اللي بيتخن يعمل لايبو جي دي سيلز، يبقى ايه كلهم يعملوا؟ شوف قاعده كده ازاي؟ بس اللي فاهم اللي عنده قاعده في دماغه. هنا بقى عاوز اقول حاجه جميله. ساعات طالب اللي مش فاهم يحس ان هو اخطر. بص معايا، احنا قلنا ان الانسولين هو الوحيد اللي بينقص الجلوكوز. بينقص الجلوكوز. طب عشان ينقص الجلوكوز قبل ما نوصل الانسولين، انت فاهم اقول ايه؟ هيقلل الانبوت ويزود الاوتبوت. خلاص ده ما ينقص لازم يعمل كده. كل الهرمونات التانية بتعمل ايه؟ تزود الجلوكوز، يبقى المنطق يقول تعمل ايه؟ تزود الاوتبوت، شفناها حتى بجروث هرمون الليفر برودكشن يعني. وتنقص اليوتيلايزيشن باي ماسل اند ريبوس تيشن. دي القاعدة؟ هنا لا حاجة غريبة قوي. ان التي 34 تي 34 بتزود الجلوكوز، فكان المفروض احط القاعدة دي، يبقى يزود البرودكشن معايا؟ ويزود ال اوتبوت ولا ناقص كما المفروض ينقص. بس انا مش غلطان، هو بيزود بوث، بس البرودكشن اكتر من الأرض. عارف ليه؟ لأن هو الهدف عنده هدف تاني غير إنه يعالج الوقود. عاوز يزود كل الميتابوليك بروسيسز. لأن دي وسيلة إنه تطلع حرارة. ففي ذلك هو متفرد. يعني ماشي مع القاعدة العامة ويزود الجلوكوز، بس لأول مرة بقى يلاقي هرمون بيزود الانبوت اللي هو البرودكشن وبيزود كمان ايه؟ او وتبقى فاهمها ليه؟ ان هذا الهرمون ولع شال عاوز يزود كل ميتابوليك بروسيسز، مفيش حاجة في التي 3 تي 4 اسمها ينقص. كله يزود ولعها ولع شعللها شعللها. فهو انت بتكتب ما تفتكرش انك بتكتب غلط. انت حاطط قواعد، فمفروض ادم بيزود الجلوكوز يزود البرودكشن ويزود الكونسامشن يقلل الكونسامشن. لا هو بيزود الاثنين بس بيزود البرودكشن اكتر. والتبيان الحقيقه لو قلت لك صح ان هو بيجيب الجلوكوز من كل حته ممكنه. لو بتاكل من الانتستاينال ابزوربشن بيزود الانتستاينال ابزوربشن جلوكوز. صايم زي الجروث هرمون هيجيب هيزود الليبر برودكشن صح. وبعدين نيجي بعد كده بيزود استخدام الجلوكوز جلايكوليسيس. وعشان الجلوكوز يتحرق مين اللي بيحرقه؟ الانسولين. بيزود الانسولين سكريشن. لما كل حاجه بيزودها لدرجه عاوز اقول لك معلومه مش كاتبها زمان بس مهمه قوي في الطب. لو ما قلناهاش بره تبقى مسخره. ان احنا بندرس طب عشان نعالج عانيه. ان العاني اللي عنده هايبر ثايروديزم عنده اسرع جلوكوز تولرانس كيرف، بيعلى الجلوكوز بسرعه جدا لانه زود البرودكشن، وبيوطى بسرعه جدا الجلوكوز ليفل لانه زود الكونسامشن. ذا موست فاست جلوكوز تولرانس كيرف ايفر نور هو بتاع العين اللي عنده هايبرثايروديزم. بيزود البرودكشن ويزود الكونسامشن، فيعلى بسرعه قوي زود البرودكشن وينزل بسرعه قوي لانه زود الكونسامشن. وقضيت وقت طويل لان ده في تحوير في القاعدة العامة. الانسولين بينقص الجلوكوز يبقى يقلل البرودكشن ويزود الكونسامشن. طب الباقيين كلهم بيزودوا الجلوكوز بيزودوا البرودكشن ينقصوا الكونسامشن. لأول مرة بقى نلاقي هرمون بيزود الجلوكوز برضه، يعني ما خرجش عن الإطار العام بس بيزود بوث برودكشن اند كونسامشن، بس البرودكشن أكتر. خلاص؟ عشان كده عندنا أسرع جلوكوز تولرانس كيرف. الراجل اللي عنده كده في الاخر السكر بتاعه بيبقى عالي ولا واطي؟ لا هو بيبقى عالي بس مش لدرجه دايابيتس، لانه زي ما زود برودكشن زود كونسامشن. عندهم هامر جلايسيميا بس صعب يجيبوا دايابيتس. اللي خد بالك بيزود انسولين سكريشن. نيجي على الفات بتاع وقعات الثيرويد هرمون ده. يعني احب قوي اسمع الشارح وهو بيشرح الاكشن على الكربوهيدرات يوريني قد ايه هو فاته. وريش على الاكشن على الفات وريش على الاكشن على الفات. ركز فيه مهم. القاعده العامه بتقول ان الانسولين هو الوحيد اللي بيعمل لايبو جينيس. اي هرمون يعمل لايبوليسيس فيزود في الفات جاز. شيء مظبوط في الاخر كلها مظبوط. وبعدين فاجئ بان الثايرويد هرمون اللي بتنقص كوليسترول. فطالب يقول لي انت قلت لنا ان مفيش حاجه في الثيرويد هرمون اسمها ينقص. فيبقى من الاصح حاجه انه عشان يزود هيب برودكشن لازم يزود كل ميتابوليك بروسيس. ده بيعمل اكثر من 100 انزيم في الجسم. ازاي هو بينقص كوليسترول؟ افهم ذكاء. هو بينقص كوليسترول بالعربي اهو كنتيجه للزياده. لانه هو اساسا بيزود السكريشن بتاع الكوليسترول في الباي، فالكوليسترول في الدم يقل. يعني هو ما قللش، هو زود السكريشن فكنتيجه للزياده قل الكوليسترول. بيزود عدد الريسبتور في الليفر اللي هم اللايبوبروتين لو اللايبوبروتين لو دنسيتي ريسبتورز في الليفر، فتاخد كوليسترول من الدم فالكوليسترول يعني هو نقص كوليسترول كنتيجه لزياده السكريشن في الباي وزياده اللودنس لايبوبروتين ريسبتور خفيف. طب عشان ما تنساهاش انا عارف حته الطالب بيتلخبط واحب احكي حتت معانا كده عشان ساعات الواحد بينسى المعلومات بس حكايه كتير قوي. راح يجي له هايبر ثيروديزم وهو السكند اندوكراينال ديسوردر في العالم بعد الدايبيتس. يعني ايه اكتر مرض في الغده الصماء؟ دايبيتس بليز يلي هايبر ثيروديزم. يسعى اللي جالي زياده في الفاز غده طبقيه، بينما ربنا ممكن يكون قصر بالخير ان انت عندك الكوليسترول ليفل عالي وهيجي لك هارت اتاك within 5 years وما تاخدش ادويه الكوليسترول ولا غيره. فربنا يجيب لك هايبر ثيرابيزم. المرض فيه مساوئ كثيره بس فيه ميزه لا تخفى رهيبه انه بيوطي الليفل اوف الكوليسترول. يعني مش كل ظواهر المرض تضايق. And we compromise. ربنا شايفك انت عرضه اكتر للهارت اتاك. فيبقى مصلحتك في الهايبر ثيرابيزم. مش لطيف. ستعمل لك ميزه لا تخفى انه بينقص الكوليسترول بيقلل احتمال الاصابه بالهارت اتاك. والعكس بقى لما نيجي في الهايبوثيرويديزم هنلاقي الكوليسترول بيعلى فبيموتوا من هارت اتاك من هايبركوليسترول. نيجي البروتين كل حاجه في الكربوهيدرات والفات البروتين فيها واحد. دي في تي 4 بيعملوا سنسز لاكثر من 100 انزيم اللي هم انابوليك. انابوليك بيعملوا سنسز يبقى بس الاكسس تي 3 تي 4 بيتقلب الى كاتابوليك. يعني النورمال ليفل اوف تي 3 تي 4 بيعملوا انابوليزم. اللي عندهم هايبر ثيرابيزم يحصل عندهم كاتابوليزم. كاتابوليك منطق ليروس. احنا قلنا ولع شال فهم بيحرقوا الجلوكوز الفري فاتي اسيد ويسبير البروتين الانابوليزم ده النورمال ليفل. لكن لو واحد عنده هايبر ثيرابيزم وداد التي 3 تي 4 حرقوا كل الجلوكوز وحرقوا كل الفري فاتي اسيد وستيل في اكسنتروكس فبداوا يحرقوا البروتين ما يتجوا من انابوليك الى كاتابوليك اللي هتنساها بس الجمله اللي هي عمر ما هتنساها فبداوا ان هم يحرقوا المسلز. يبدو حاجه اسمها ثيروتوكسيك مايوباثي اللي هي الغلطه اللي عملها محمد علي كلاي في اخر مباراه ليه. كان بقاله 5 سنين معتزل وتخن. فالمدرب لا فاهم طب ولا غيره قال له احنا هنديك اعراض ثيروكسين هتخسسك بسرعه في جو الحاجة. تبان شكلك كويس لما تعمل مباراه بعد 5 سنين اعتزال. بس هي كسرت المصر في المباراه كلها عاوزه قوه في المصر. فانتهت المباراه كانت يعني نهايه مش لطيفه. ده ايه من بعد ما يحرق السكريتال ماسل اللي يدفع شو كده بيحرق قلبك الليترال مين مش بالمعنى المجازي فعلا بيحرق عضلة القلب and you died in heart failure. ما عندوش كبير ولع شعللها شعلل في النورمال ليفل يحرق كربوهيدراته بس ويسبير بروتين. فهو انا بقول اكسس تي 34 خلص الكربوهيدرات اللي فات وهو لازم يحرق فيحرق البروتين المصل ويحرق قلبك. جميلك خالص كده I'm sure you will never forget the rest of your life. اللي هو دول 3 مطبات في الثيرويد. عاوز الناس فاهمه واحب كده احلم بيها واحد يشرح تي 34 لزملاء اسمعه هيقول ايه في الكلام ده؟ هيعدها ازاي؟ ان الاول مره نلاقي في الجلوكوز بيزود الجلوكوز القاعده العامه بس بيزود برودكشن اند كونسامشن هو الاساس انه يزود ميتابوليك بروسيس اسرع من الجلوكوز طول الاسكاب فعلمتها لنفسه. في الليبل بيزود الليبوليسيس بس بيعمل حاجه مهمه قوي بينقص الكوليسترول يقلل احتمال حدوث الهارت اتاك مش لانه بينقص هو عمره ما نقص حاجه بينقص كنتيجه للزياده زيادة السكريشن في الكوليسترول في الباي وزيادة اللود انسي لان البروتين بيزاد توكسين ليه؟ وعلى البروتين ما قتلت هو انا بقولك ولا كده بقولك هو الاثنين نورمال ليفل انا بقولك اكسس كاتابوليك وبلا رحمه بيحرق السكيت المصري كما في حاله محمد علي كليك ثيروتوكسيك مايوباثي يعني سمموا الراجل بالثيروكس اسمها ثيروتوكسيك مايوباثي يعني عضله باظت وبعد كده يحرق يعني الهارت فيه فيتامينز كنتيجه انه بيزود ميتابوليك بروسيسز يبقى البادي نيد فور فيتامينز كتير مش كده ملاحظه معاني بقى عنده هايبر ثيرابيزم حاجه ليك وانتوا يديله اكسترا سبلاي فيتامينز يبقى الميتابوليزم زايد عنده فلو اخفق في ان اي فيتامين ما خدوش يحصل فيتامين ديليشن بيزود كل الفيتامينز فبتدولهم اكسترا سبلاي اوف فايبر يزود اخر حاجه البيزل ميتابوليك ريت او البيزل انرجي اكسبانشن. سكندري لهذا الكلام بقى كان لازم الزميل يكتب لنا على البادي سيستم في برايمري اكشن نتيجه للسخونه هتلاقي الهارت ريت لما ناخد بالنا من الفيزيو يزيد، النفس يزيد، حركه الامعاء تزيد، جالهم دياريه وفي سكند رياكشن كالوجينسيس مولد للسعرات، فنتيجه لانه بيزود الاوبشن كونسامشن بتاع الميتوكوندريا بيزود السايز والنمبر. هنا في سؤال جميل قوي، هو بيزود الاوبشن كونسامشن بتاع almost all tissues except 5، عشان كده ليكوا في الام اس كيو. ايه الخمسه اللي ما بيزودش الاوكسجين كونسامشن؟ لو خدت قرص ثيروكسين الاوكسجين كونسامشن بتاع all tissues will increase except the brain because it cannot cross the brain barrier. وعنده ريسبت بس ما بيعديش الباريير. اقولها لك بعمق اكثر، وليه ربنا اخر الدبرين بارير؟ عشان يعدي الثيروكسين في الفيتال والبيبي برين فيعملوا ديفلوبمنت برين وبعد كده يكون بارير. ودي كلفتنا ان لو طفل عنده هيدروبلاستوزيس في تارس بسبب عدم وجود البارير اخر شويه عشان الثيروكسين هيعدي البيروبين ويصفر مخه كرنكترس المخ الاصفر اكترس يعني اصفر ويبقى اصفر. بس لما بقولها وافهم الجمله اللي هقولها، النعمه تعم والنقمه تخص. يبقى تاخر البارير خلى كل الاطفال كلهم حصل لهم برين ديفلوب، فروكسين عدى وعمل برين ديفلوب. النقمه تخص واحد والنسبه هي ما عرفش يصرفها، وكل 250 بيبي في العالم بيحصل له ريتروبلاستوزيس في تالس هيضار بسبب ان مفيش بارير. فالنعمه شملت 250 والنقمه خاصت واحد. يبقى هو ما بيزودش الاوشن كونسامشن مش بتاع البرين. لو انا طالب بقى تصور احط دايره حوالين عضله برين، برين كده مهمه عضله مش برين برين، لا هو الفيتال برين بيزوده جدا. ما بيزودش الاوشن كونسامشن بتاع السبلين والليمف نودز، ما عندوش ريسبتورز. ليه بقولهم مع بعض؟ لان السبلين ما هو الا غده لمفاويه كبيره. واخر اثنين تيسك الانديوتروس، يعني حاجات ريليتد للريبرودكتيف سيستم، مين تيستس وفي مين يوترس ملوش دعوه بيهم، بيتاثروا بجنال التوبيز. مفيش ريسبتور للتي في تي 4 على التيستس واليوترس. طب دي اهم سؤال هنا، اهم من الخمسه دول اللي ما بيزيدش فيهم اوكسجين كونسامشن. طب لو خدت قرص ثيروكسين في تيشو مش بس الاوكسجين كونسامشن مش هيزيد، الاوكسجين كونسامشن على النقيض هيقل. وان تيشو لو خدت قرص ثيروكسين فكر معايا الليفل اوف ثيروكسين في الدم هيزيد، يبقى بالنجاح الفيدباك ميكانيزم مين اللي هيقل؟ تي اس اتش اللي بيطلع منين؟ من الانتيرو بيوتري. يبقى الانتيرو بيوتري خفضت انتاجها، مصنع خفض انتاجه، يبقى استهلاكه للفيول يقل. عشان كده اشهر سؤال في الام اس كيو، اشهر من الخمسه اللي ما بيزيدوش، مين بقى مش ما بيزيدش؟ لو خدت اورثوروكسين الاوكسجين كونسامشن مش ما يزيدش ده كل الامسكه يقل. ادمو هايبوثيسيس اور انتيرو بيوتري. اقلب الصفحه ده من فضلك. Regulation of thyroid glands. دي الصفحة اللي احنا واقفين عليها. نظري هو مسلم. احنا ما قلناش الدروب اسف. برافو. دي ناس صعبة. ما قلناش الدروب. قلنا على البرين بيأثر في البرين فيتس كل فيو ييرز قبل ما يتكون ده برين بارير. صدق ولا صدق مين الستراكشر يونت اوف سنترال نيرف سيستم؟ ستراكشر نيرو. تصور ان تي 3 تي 4 مهمه للدندرايت والسوما والاكسون، يبقى لو نقص تي 3 تي 4 يبقى خراب بيوت، مش باص حته في البرين، باص افهم باص الستراكشر يونت اوف البرين. عشان كده تدي تقلل عن انواع التخلف اللي هو ايه؟ على البون على الفيزيكال جروث مهم البونز اكتر من السوفت تيشو. عشان كده في نقص الاي في تي 4 البون بيبقى ريتاردد اكتر من السوفت تيشو. ريتاردد اكتر من السوفت تيشو اللي هنشوفه دلوقتي حالا. سيكشوالي مهم في النورمال سيكشوال جروث. ريجوليشن ستيرويد جلاند. دلوقتي احنا عندنا المحور يبتدي برئيس مجلس الاداره وهو الهايبو ثالامس. المدير العام بيوتري الموظف المعني دلوقتي هو ثيرويد. هيغدى تحت تاثير البيوتري بيدوريها تحت تاثير الهايبو ثالامس. هنا في سؤال بيطرح نفسه، هل الهايبو ثالامس بتطلع لهذا الهرمون ريليسنج ولا انيبيتنج ولا بوث ريليسنج اند انيبيتنج؟ وتعالى نراجع مين الهرمون الوحيد اللي كان عنده انيبيتنج؟ برولاكتين. مين عنده ريليسنج وانيبيتنج؟ برولاكتين. والريليسنج اهم في الاطفال عشان بينمو، والانيبيتنج اهم في الكبار سواد ستين عشان نمو طبعا. ده بقى عنده ريليسنج اسمه ثايروتروبين ريليسنج هرمون، وتركيبه قلناها قبل كده سمول بالطايد. انه كل الريليسي بوليوتي انتاج وتركيبه من سمول بالطايدز ما عدا بعد مين؟ رولاكتين انهيبيتين هرمون دوبامين. لما ده سمول بالطايد ما عليكش مسألة فاكرها، عارف ليه؟ ان ده تلاتة امينو اسيد، التي بحرف التي ده طايد بالطايد اللي عاوز تعرف بالظبط قد ايه. جافري امينو اسيد ده وظيفته ايه؟ ده وظيفته انه هيستيميليت الثايروتروبس انها تطلع هرمون اسمه تي اس اتش اللي هو تركيبه هنا طالع من الفيتيوتري، يبقى لازم يبقى يا بروتين يا بيبتايد، هو على وجه التحديد جلايكوبروتين. يبقى عشان الواحد يفهم، جلايكوبروتين هيطلع من الثايروتروبس هو تي اس اتش، بروتين هيطلع من الخليه، يطلع بعمليه اسمها ايه؟ سيتوز. والاكسيتوزيس تحتاج الى كالسيوم، يبقى لازم الميكانيزم اوف اكشن بتاع التي ار اتش اشتغل بالانسيتون ترايفوسفيت عبر جي بروتين. لو حبيت تزودها في المذكره موجوده هيزود الكالسيوم يعمل اكسيتوزيس. اقعد طب بتجي لي ريسي هرمون بيطلع ايه؟ بيطلع تي اس اتش من البيتيوت اللي هو ايه؟ لايكوبروتين. بروتين هيطلع من خليه بعمليه اسمها اكسيتوزيس، لازم كالسيوم، ما ينفعش سايكل بروتين، لازم انستول باي بسكوت. دي اس اتش جلايكوبروتين. ايه سوليول ولا ان سوليول؟ ايه رايك؟ ده جلايكوبروتين اللي بقيت ايه؟ ان سوليول. مش سوليول مش فينول. عندك اربع قصص اساسا بتركز في قصتين. في الاغلب بين سايكل بروتين. الا اذا كان الموضوع عاوز كالسيوم يبقى بالفوسفو ليبيدز، ونحن نحتاج كالسيوم براجع القواعد في حاجتين بس، ادي واحده فيهم اكزو سيتوز والثانيه كونتراكشن. انما دلوقتي التي اس اتش ده جلايكو بروتين بيشتغل بسايكل ام بي. طيب خد بالك دي اكثر غده في جسمك بتختزن هرمونات، تختزن ما يكفي 3 شهور. فان 30 مينتس 30 دقيقه يزود السكريشن المختزن يطلعه بره السكريشن، انما في اورز دايز ويكس يزود الفنسس تكوين انفورميشن لحاجات دي. منطقيه يعني في دقائق يقدر يعمل ايه؟ يقدر اللي موجود يطلعه سكريشن، انما في شهور يعمل مور تي 3 اند تي 4. ده هنا السكريشن بيجي كده لما بيها تشرح ازاي بيزود السكريشن. فاكر احنا قلنا كان مختزن في صوره ايه؟ هوريك الرسمه تاني عشان تفتكر. في صوره فايل دبل مع الفايل دبل. هرمونات تي 3 تي 4 مختزين مع الفايل دبل. فالاول لازم يدخلوا عند الابيكس بتاع الثايروسايتس، بروتين يدخل عند الابيكس بعمليه اسمها ايه؟ فيروسايتوز، ويروحوا عند البيس في هناك لايسو زاينز. البروتينيز انزايم يكسر اتحاد التي 3 تي 4 فيطلعوا في الدم. تشرح كلامك ازاي بيزود سبيشي كلامه هنعمل ايه مفهوم هما ماسكين ستايل جوبلن يبقى الاول الخليه تاخد ستايل جوبلن بيل الهرمونات اللي عاوزين نطلعها بروتين يدخل جوه الخليه بالبيلو سيتوز عند الايبكس وعند البيز هناك في لايسوزوم فيها بروفيتيك انزايم يطلع التي 3 وتي 4 ده بعد 30 مينتس انما hours, days and weeks يعمل formation the new T3T4 سمعنا الحاجات اليوم بالقرش بس الفونكشن مش بس السيرج الاناتومي T3T ده بيكبر الغدة بيزود السايز بتاع الغدة بيزود الفاسكولاريتي اللي هي اوريدي زايدة شوف المصيبة بيزود السايز ويزود ال بس كده لو عارفه مصمم اقول بقى شويه نيجي تحت بقى تي 54 لو زادوا احنا هنا من فوق خلاص من تحت في نيجاتيف فيدباك ميكانيزم لما تي 54 يزيدوا النيجاتيف فيدباك ميكانيزم يشتغلوا على البيتيوتري دايركتلي ينقصوا تي اس اتش وعلى الهايبوثالامس اندايركتلي ينقصوا تي اف اتش ومن ثم تي اس اتش اختار ده شورت لوب ولا الترا شورت ولا لونج لوب وفكر عشان ما تخرجش ودي ده انهي نوع؟ لونج لوب لان البيتيوتري على الهايبوثالامس هو ده الشورت الهايبوثالامس هروح على الالترا شورت اي غده على الاثنين على الاثنين تبقى لونج لوب في ده حبيت اكتبها روح هو مش كاتبينها يعني ولا تنسى تي 54 تيروزين اولاد عموم الكاتيكولامينز اظن الرسم واضحة كلمة ورسمة اي اكشن اقوى البيتيوتري اللي على الهايبوثالامس بص على الرسم يعني بالرسمة نفهمها بالكتابة تراها سترونج اكشن على البيتيوتري ده بالكلام وسهم تقيل على البيتيوتري وسهم ضغط داش لاين على الهايبوثالامس ده نظر مهم مستهدف في الجيش هي بتزود عدد السيلز في السيلز بتزود النمبر اوف فايروسايتس طيب نيجي ديس اوردرز كنت فاكر تي ار اتش ده كمان سوسيتي بس مش عاوز اعقد ده ما بتزودش في السيلز بس بتزود جرافت مش كده بس بلاش يعني ندخل في حاجات تلخبط ديس اوردرز قواعد بتقول هتاخد شكاني هايبو يا هايبو لو الخلل في الثيرويد يبقى برايمري بره الثيرويد يبقى ساكن نبتدي بالهايبو ثيروديزم تبقى سؤال نظري مهم مش مسأل المهم مسأل في الهايبر ثيروديزم نوت هايبو طب الكوز كثيرويد اظن تبقى دي من قوسين تبقى خط ده بي ار اي ام هو ده البرايمري يبقى الخلل في الثيرويد يبقى برايمري سوبرا ثيرويدال يعني بتوتري هايبوثالامس ده اللي يسموه ساكت ده شوف تعبير جديد دلوقتي في الهدية بحاول اسهلها في الموضوع قول لي ايه الحاجات اللي بتخلي الثيرويد ما تشتغلش سي دي 3 سي 2 دي سي كونجينيتال ابسنس اوف ثيرويد بيبي اتولد بدون ثيرويد او الاكثر شيوعا افرض بتولد بثيرويد نقص احد الانزيمات هي ايه؟ ما عنديش عربيه زي اللي عندي عربيه ناقص منها قطعه مهمه يعني ما عنديش بقى يعني مش لازم البيبي يتولد بدون ثيرويد او بثيرويد مش نافعه نقص انزيم واحد بس لو مش هتشتغل يبقى كونجينيت كرونيك ثيرودايتس ويا ريت دايره حوالين كرونيك افهم ليه؟ عشان الاكيوت ثيرويدايتس بتعمل اريتيشن للثيرويد بتعمل هايبر فانكشن وهنجيبها لك سؤال في الام اس كيو سؤال مشهور الكرونيك تحول الثيرويد لحته فايبرس تيشو التهاب مزمن اتحولت لفايبرس تيشو باظت انما الاكيوت الحاد يريتيت الثيرويدايتس خليها تسكريت مور تي 34 يعمل بالعكس هايبر يبقى الكلمه المهمه هنا ايه؟ كرونيك او كرونيك ديفيشنسي اوف ايودين، بس دي ما بتطلق في الحته اللي كان زمان بعيده عن البحر زي الفيوم، كان عندنا انديميك هايبوثايروديزم. حلوها انا قلت لكم ازاي، حطوا صوديوم ايودايد وجوزين على كل كام جوزين صوديوم كلورايد، دي فاكر رقمهمش عليه بس معلومات عامه، 100,000 جوزين. طب قول لي الثانيه، ليه حطوا الايودايد صوديوم ايودايد؟ عشان هو سكن دي اكتف ترانسبورت، هو يتاخد الصوديوم وراء الايودايد. طب ده انتوا عايشين، يبقى لي ثلاثه سي للديتامين دي، الكلمه تحت كلمه دي دراج، يبقى دي هنا ستانس فور دراج. أم حامل وعندها هايبر ثيروديزم، هي عندها هايبر بس الفيتاس نورمال، هي عشان تعالج روحها بتاخد انتي ثيرويد دراجز، فبدل ما تبقى هايبر تبقى نورمال. طب الفيتاس اللي هو نورمال ودخل له شويه انتي ثيرويد دراجز عبر البلاسينتا يبقى هايبر، حد ما يتولد بس بعد كده مفيش سبلاي جديد للدراج هيرجع نورمال. ما سمعناش كده، مش هيقعد طول عمره عنده هايبو، ساعة ما يتولد يبقى عنده ظواهر الهايبو ثيروديزم، لأنه عمال الأم عبر البلاسينتا الدواء اللي بتاخده تديهوله عبر البلاسينتا. أتروجينيك، أي مرض في الطب سببه الأطباء إنك اديت العيان عقار عمل له مرض يسموها أتروجينيك، يعني دراج إنديوز ديزيزز، تتعلمها من دلوقتي يا حياتي. مرض سببه عقار، ضبط جرعة الانتي ثيرويد دراج صعبة قوي، عيان عنده هايبر ثيرويديزم اديناه له اكسس انتي ثيرويد ما يرجعش نورمال يصير هايبر اكسس، يبقى سي دي حلو وبيع جميلة. تيجي السوبرا ثيرويد، ليه الثيرويد مش شغالة؟ لان البيتيوتري ما بتديهاش في ساتش، يبقى يسموه ده سكندري هايبوثيرويديزم، اول هايبوثالامس ما بتديهاش تي ار اتش، ساعات يسموها سكن وساعات يسموها تيرشن، يعني سبب ثاني ليه الثيرويد مش شغاله، يا الثيرويد سبب اول يا البيتيوتري سبب ثاني سكن، يا اما الهايبوثالامس سبب ثاني. افكتس هنقسمها الى مجموعتين، جنرال وسبيسيفيك. ليه قلنا هنا سبيسيفيك؟ ان تفرق نقص ال T54 حصل في واحد كبير زي حالتنا يبقى لا يتاثر بالتوليد بس، يبقى حصل في بيبي او فيتس يبقى الميتابوليزم والديفلوبمنت باظوا معانا، عشان كده في سبيسيفيك ايدج ريليتد ايه؟ نفس الجنرال اهم حاجه ولعها ولع شعلها شعلها تالوجينسيس مولد السعرات. بيشنت عنده نقص في تي 34 يبقى ما بيحرقش، واحد قفل الدفايه بتاعته يبقى ما تحملش انهي بجو البرد، بيشنت كان نط تو ذا ايه كولد ويذر. انا عارف انا وعدتكم العيادين بس رجعتها لسبب حلو قوي، ان احنا دلوقتي مش عارفين عقب الايكو سام طيبين ممكن يتطوروا شويه الاجسام، ابتدى ان الجو البرد هو يروع فيه الفيروس معانا، فعشان كده ممكن يطولها زي ما اخروا اسبوع دخول دراسه، انا مش عاوز اخد الوقت ثمين في حاجه زي كده، يعني خلينا لو لما نخلص في الميعاد المناسب نيجي نجيب عين معانا، مش كده انا ما رجعتهاش. فاحنا عندنا العيال اللي عندها هايبوثيرابيزم اسمها احتمال، لما تيجي نسالها انت بتحب الصيف ولا البرد؟ تقول لك الصيف، البرد الشتاء باور قوي، البيشن كان نوت ريت خد ولا فانا تلاقي اعتماد دي بصحه بعافيه، انت فاهم التعبير يعني فينا ما بتحرقش يبقى البادي ويت از انكريز. ليه البادي ويت زاد؟ النتيجه للترصد تحت الجلد الميه تبقى قديمه ايه؟ ما بتحرقش، واحد ما بيحرقش زي اللي قاعد ما بيلعبش رياضه في الاخر يا صدر يرفع الاخر، فهي ما بتحرقش ما عندهاش تي 34 ما فيش حرق يبقى ما بتستحملش البرد، ما فيش حرق تخرب في ميه تحت الجلد قديمه وما بتحرقش البروتين فرصبته تحت الجلد في صوره ميوسين ومن هنا جاء اسم المرض ميكسيديما. بعد كده ولسه مضارب ميكسيديما عشان في ايديما معاها ديوسين. سؤال بقى مشهور جدا جدا جدا، هذه الايديما ايه الفرق بين الميكسيديما بتاعت العينه بتاعت الميكسيديما والايديما بتاعت الهارت فيلر؟ فرق رهيب. انك انت لو جبت العين وضغطت في التيبيال، يعني قدام التيبيال ضغطت، لو العين ده عنده هارت فيلر وضغط يحصل بيتنج يعني نقره تشيل صباعك تاخد وقت طويل قبل ما تبدا تاني. يبقى الايديما العاديه بيتنج بتغرس، انما دي مش ايديما بس، ده ايديما معاه ميوسين، تحط صباعك تغرس تشيله تروح مالي على طول زي النورمال تيشو، اما اضغط كده تغرس اشيل تبدا على طول نون بيتنج. انا بخاف تنسوها، فما فيش مانع اعرفكم بس ما تنسوهاش. اصل دي مش قديمه بس، ده قديمه معاها ميرسين مخاط، والمخاط بيبط بلاستيك بلاستيك بيبط، عشان كده هي نون بيتي، لان القديمه اضاف عليها عنصر مرن هو الميوكس. فكل مره وانت تتمخر كده وتلاقي الموضوع شد بدا اهلا ده زي الميكس قديمه تمام. ايه المروده دي؟ هو رايح جاي كده شويه عرفتكم هناك، بس ما عادش هيغلط في الاسكيو يقولها بثقه. القديمه هنا نان بيتي ما تبرس، ان مضاف اليها عنصر مرس وخالص بارد قوي. طب تخيل عام بارد، يبقى زي التجربه اللي عملناها على البيس ميكر لما كنا بنحط كولد رينجر كان هارت بيحصل له ايه؟ طب ما هي دي ساعه مش هي ما بتحرقش، يبقى اذا الهارت ريت والكارديو جاوت هيقل ما بتحرقش، يبقى مش عاوز اوكش، يبقى النفس يقل. برادي نيه برادي يعني قليل، وربني يعني نفس ما بتحرقش، يبقى المورتيليتي بتاعت الجاوت قليله، فبيبقى عندها امساك، هتقول لك عندي امساك مزمن، يبقى ده على البادي سيستم. نيجي على السكين برد، من مزايا العرق اللي انت ما انتش واخد بالك منه انه بيخلي الجلد بتاعك طري، لما ينشف الجلد مفيش ميه ينشف، هي ما بتعرقش بقى ما هي مش حرانه، فعشان كده الجلد بتاعها دراي ناشف وكورس خشن ولونه يلو. يلو مش كاتب الزميل ايه، بس انا عاوز اقولها لك، هو كاتب يلو من غير ما يفصل. فيتامين ايه البريكيرسور بتاعه موجود في الجزر في الكاروت، وعشان كده سموه كاروتين. طب عشان تحول الكاروتين الى فيتامين ايه محتاج تي 3 تي 4 مكتوبه صدق في الدايجرام، يبقى لو ناقص تي 3 تي 4 يبقى الكاروتين هيحصل له ايه؟ هيزيد، يبقى عندك جزر في الدم يسمونها كاروتونيميا، يبقى سبب اللون الاصفر كاروتونيميا، وبالتالي ما كتبش الزميل ان العيانه دي عندها نقص فيتامين ايه؟ عندها نايت بلانس. هو ما كتبش التفسير، لو كان حط لنا المعادله دي كنا فهمنا السبب اللون الاصفر كاروتينيميا، وانها لازم يبقى عندها نايت بلاينز الكاروتي يسموها. لابوراتوري طيب تاني تعالى نيجي الفوت من ايه؟ من زياده الكوليسترول، يبقى عندهم هايبر كوليسترول، وده سؤال مشهور جدا وورد وايد. ليه؟ لان انت معتاد ان كل حاجه في الهايبو ناقصه ناقصه ناقصه، وكل حاجه في الهايبر زايده زايده زايده اكسبت كوليسترول، فده سؤال مشهور جدا. يبقى في الهايبوثايروديزم في هايبر كوليسترول وتموت من هارت اتاك لو ما عندناش كوليسترول مظبوط، ده هيبقى السبب بتاع الوفاه. سؤال ثاني جميل، سوري اتفضل. لو انت عندك برايمري هايبوثايروديزم يعني الثيرويد هي اللي بايظه، جاوب معايا، يبقى تي 3 تي 4 قليلين، فبالنيجاتيف فيدباك التي اس اتش يحصل لها ايه؟ تزيد. لكن لو هي غير لون، لو هي سكندري هايبوثيرميزم دي بايظ، يبقى التي اس اتش يحصل له ايه؟ هيقل، وعليه يفهم ما تلخبطش، وعليه تي 3 تي 4 برضه يقل، ما هو مفيش هايبو من غير تي 3 تي 4 قليلين، ما تبقى هايبو ازاي؟ طب قول لي بقى من واقع الرسمه البسيطه دي سنجل لابوراتوري تيست ديفرنشيت ثايرويدال من سوبر ثايرويدال، تقيس ايه؟ تقيس اتش، لو لقيته زايد ثانيه يبقى برايمري لو الليفل 1 هسيبها سكند. عشان كده كاتبها لك بالكابيتال ليتر. ده سؤال ام سي كيو ثاني اللي هو الهاي واللو في اخر سطرين. الهاي واللو. تعالى بقى للسبيسيفيك اللي هي ايج ريليتد. لو اتولد بيبي بدون T24 يبقى يتأثر عنده الفيزيكال والمنتال والسكشوال وأيام تأثر. فيزيكالي هيبقى دورف زي اللي عنده نقص جروث هرمون. بس البونز تأثر أكتر من السوفت تيشو. وأنا بعتذر على مكتوب قصادك لأنها ممكن تديكي حق خاطئ إن البونز أكتر من السوفت تيشو. هو البون ريتارديشن. زي ولا الكلمة دي. يعني تأخر البون أكتر من تأخر السوفت تيشو. مش البون أكتر. بون ريتارديشن. أكتر من السوفت تيشو. منتلي تخيل تخيل تي 54 مهمة للستركشر اليونت اوف نيرفس سيستم سوماتندرايتس اند اكس قل عن انواع التخلف ايدي قبل عمر العقل يقل عن ساعتين. في حصه سايكولوجي اقول لك ازاي حددنا تحت ساعتين. معلش هنا باربع حاجات ما بيتكلمش ما بعد ست ساعتين لازم يتكلم ديفكتيف سبيتش ما بيتحكمش في البول والبراز. يعني المفروض بعد سن ساعتين تتحكم في جول الباص كين قمت هاربز يمسادش تحط ايه في النار تقول له يا بابا تعملش كده تاني حطها تاني يا بابا تعملش كده حطها تاني ساعتين ما بيعمل كرهاش النقطة كام من الرفاعة يمساد ما يقدرش يلبس نفسه اي حاجة. طفل عن 30 بيحاول يدخل نفسه في اي حاجة ابدا لا. وبعدين ثانك جاد ان البلوى ده لا لا يعني مش عاوزينها تتعاد فربنا خليها بوف السبرايز اكيد مش شرطه بس بالظبط. لسه هذا النوع من الهبل التايف ويتكاثر يعني الغرض من التكاثر ربنا ان احنا نعمر الارض لكن مش هنعمرها بالاشكال دي معايا. بس الناس ربنا بيحسبنا على عقلنا فعشان كده ربنا كات ات شورت ان دول مش بس انفودنت اند ستايل مش كده قل عن انواع التخلف. تعالى بقى عنده سبيشال كاركترز نعملها بطريقه سهله واكثر شويه من الكتاب. دلوقتي هو عنده اكسليمتس تيشو برضه لان الميتابوليزم قليل فعنده ميه معاه ميوسين. تخيل نحط له حته اكسليمتس تيشو في عينه يبقى عنده جفن وارم ويز نارو بالبيبرال فيشن. ده جفن وارم يبقى فتحه العين تبقى داعم. بعدين النوز هتبقى ديبريس وبالتالي النوستريلز فتحات الانف هتبقى كبيره. قلت لك انا واخدها من فوق لتحت. نيجي الحته دي بقى. احنا قلنا ان البونز بيتعثر اكتر من السوفت تيشو. فبيبقى عندهم المندبل الفك صغير جدا. اكتر بكتير من الصغر اللي حصل في الطنج والليبس. فبيبقى عنده اللارج النفس وبرترودد اللارج الطنج. ليه؟ ان المانتل صغير اف البونز تاثر جدا. دور اتنشن بليز برضه انا درست قرب باطنه فعاوز اقول حته زياده ما اعرفهاش كتير للناس. دي اهم حاجه على الاطلاق مش عشان شكل لهوي. ان هذا الشخص بيبقى عنده ديفيكالتي ان سوالوينج اند بريثينج. ايفن بعضهم بيموت مختنق بلسانه. واسمع اللي بقوله وفي هذه الحاله فقد اراح واستراح. ده التخلف رهيب. النقطه الاهم الكلينيكيه لينا انت فرصه ان البيبي ده يتحسن قبل ما يتكون البلاد برين بارير. فتديله ثيروكسين لسه ما فيش بلاد برين بارير يتحسن. معاك؟ فاذا يبقى لازم اشخصه تحت سن ساعتين. يبقى كامل ولا ده عك يعني هاجي طفل عنده تحت ساعتين اقول ده ايه ده؟ انت ليه؟ اقول ده سترايل وانبوتنت هو تحت سن ساعتين. يبقى ده كلام بيتسلى لفوق. يبقى اهم حاجه فرصه هذا البيبي انه يقابل طبيب نابه زي حالاتكم. خد الكلمة واسمعها كويس لعبد الله. ان ام جايبة طفل بيقول ده عنده صعوبة في الرضاعة مش عارف يرضع مش عارف ياخد نفسه. دي في كالتين سوار من البريدي. فانت ما تعملش زي 99 من الاطباء وتقول دي لحمية ولا في الأغلب لحمية. ما بقولش ده سبب مهم، بس أنت تقول ربما يكون مش لحمية، ربما يكون كريتد. فشخصته هو لسه في الشهور الأولى، لسه ما فيش بارير. لو اديت له دي 34 تيروكسين هيحصل ماركت امبروفمنت في المنتاليتي بتاعته. لكن لو اتأخرت التشخيص بعد سنتين في بارير. يبقى لما تدي دي 34 مش هيتحسن. بقول لك معلومة مش عليك بس أعرفوك أسوي. What is the best treatment after 2 years? No treatment. The best treatment is nothing. يجي واحد قال لي كمان دي تيروكسين. ما ينفعش. مش هيضير. لا يا بابا يضير. لأنك you will change an easy handed threatening into aggressive threatening. هو عبيط وهادي لأنه مش سخن. أنت سخنت واحد أهبل. سخنت. Imagine بقى the consequences. You change easy handed threatening. threatening سهل التعامل معاه لأنه بارد مش عاوز حرب. سخنت. إلى aggressive treatment. The best treatment after 2 years. No treatment. وعليه تبقى أهم نقطة في التشخيص اللي ما بيعتمد فيها الزملاء هي دي. إن أم جابت البيبي قالت عنده difficulty in swallowing and breathing. ما فكرش فقط في أدينول لحمية. لأنه قبل واحد يفهم شوية. ربما ما بقولش دي حالة كتيرة طبعا لحمية أكبر بما لا يقارن. ربما يبقى كريتينه دي فرصته الوحيدة من قبلك. انك تديله ثيروكسين قبل ما تعمل الباير، لان بعد الباير ده بيست تريتمنت ايز نو تريتمنت. اي هوب ايم كلير ذا اولز كلير. يلا نكمل. خدنا اي ونوز وهنا نكمل بس عشان نظر عشان نسلي روح. انما بره في الامريكا اليونيفرسيتي ما بنقولش دي وما بنجيش غير دي، لان الباقي كله تهريج بنسلي. لان بيتحط سوبرا لابيكلار باد اوف فات شكل ترانجل كده. طب نفس القصه هنيجي للابدو البلب الصغير هو البول قليل قل اكتر من سوفت تيشو فالجسر ما قلتش زي البلبس فيبقى بطنه بارزه كده سموها بوت بيلي. بيلي يعني بط زي القدره زي قدره الفول. بط بيلي ابدو اللي عندهم امبلايكال هير. كل ده ملوش قيمه. اهم حاجه difficulty in swallowing and breathing and may suffocate from his own tongue. وفي هذه الحالة زي ما قلت لك فقد أراح واستراح. لكن إذا أنت قابلته اديله فرصته بالحياة. ما تفكرش في هذه الوقت اديله تي 34 قبل ما يكون البارية. إن وانس يكون البارية ده بس treatment is not treatment. الله صار عملت العباية وبعد كده الحساب عليك أنت. اللي يعلم ربنا بيحاسبه أكثر من اللي يعلم سابوه عنده معلومات وحرم الناس منه. ميكس ديما يبقى خمسة هم من فوق لتحت تفتكر اي نوز عيد اللي فات ماوث سوبرا فريدو لابال فات والبوت بنيابي. نيجي ميكس ديما بقى. ميكس ديما دي وقلنا ليه سموها ميكس ديما عشان في ديما معاها ميوسين. وليه التاني سموه كريتن؟ قلت هل ليه سموه كريتن؟ مين فاكرها؟ after the name of green eye. كل حاجة قلناها بين معلومات رهيب. نيجي الميكسديمة شبهني الطالب كل الطالب منتاليتي اباثي مش غبي بس انتنى slow thinking and loss of memory. سأله في الشرف وقال لك اديني فرصة فرق ما كتبوش الزميل هايبرسوميا ينام كتير عندي ينام كتير زي ما كل الطلبه والكريزد رياكشن تايم ردة الفعل بتاعته بطيئه. لو انت بتتكلم عن المنتاليتي انت بتتكلم عن طالب كل الطلبه كلهم عندهم نقص في الراس سيكشوالي مش طالب كل الطلبه. دي 54 مهم فبيحصل اتروفي هرمونات لان لهم بيرميسيف رول يعني هرمونات التروبين هي المهمه بس ده بيزود ميتابوليزم فبيبقى عندهم نيسترو ديستربنس اذا كانوا ستات هاسكي فويس فروج لايك فويس زي صوت الضباع بيقول لك ده اونلي ديزيز ذات كان بي دايجنوز اوفر ذا فون. يعني انت بتتكلم معانا تعرف ده عامل اكسريم ليه صوته تناقيط الضفادع يعلو ويهبط ازاي ايه وعندهم حاجه مش فاهمينها ليه ان الثلث الخارجي من الحاجه ما نعرفش ليه وأوريك بعد ما حتى مش ليها اقول اديك عشان تاخد بالك loss of outer third of eyebrow ما نعرفش ليه وطعمه مهم للشعر عموما بس سمعنا الثلث الخارجي دي كاركتر في المرض loss of outer third of eyebrow يعني حاجه الصفحه الاخيره تبدو الصفحه هايبر ثايرويديزم عليك النظر يبص يعني وفي ناس فاكره لعبد الله دي نظر مهم ودي نظر مهم السالف نو بيزس نو بيزس دي سؤال انا اضفت عن الكتاب في النوتس وهنكتبها بايدك انت في الدياجرام ان ده السكند اندوكراين ديس اوردر افتر في ام يبقى اتعلمت اهو حاجه اتعلمت عنها مين اكتر مرض خاص بغدد الصمام في العالم ده ريكس فليكس كلنا قرايبنا واصحابنا عندهم ده ريكس في ناس نسبه من 15% طب مين السكند اندوكراينس اوردر هايبرثايرويدز ففي زعمي ان ده تاني مرض بعد ريكس فليكس لازم يجي بحيث ان هم ما بيجيبوش في الامتحان ده ريكس فليكس انها ميتابوليك ديس اوردر سايفينو للبايو بيقول ان احنا هنشرحه مش هتبقى يبقى المفروض اول مره تيجي اللي هو الهايبر ثايرويدز بس مين ما يزعلوش مني في الحته دي اتس مور كومن ان فيمينز زي الراحله رحمها الله ام كلثوم وزي الراحله رحمها الله امي هما انت عندهم هايبر ثايرويدز مع فرق الحدود على فكره احنا كنا نجاوب ام كلثوم في اثنين بلوكس عمارتنا بعدين عمارتين وبعدين بالزمان كنت وانا طالب في مجلس النوم انزل 7 الصبح اعتمد المشي لما كان زمان فاضي ولابس النضاره السوداء صبح عليها طبعا المشي مش كان عبد الله عليك الله مش عارف اقول لك حاجه هي اتجوزت دكتور اسلام معلش برضه بس اتجوزته ودرست يعني اشارت عليه قالت له خلي عبد الله لما بيبقى معين درسته في برايفت بس برضه مش هنذكر اسم بقى عشان احنا يعني ما نحبش نقول حاجات طيب في رئيس قسم صادر مش هقول اسمه مش هني عايز اقول جالها هايبر ثايرويدزم وقالت لي حتى انا فاكر كويس قوي ان انت عارف الناس كويس فتعالى روح معايا مستشفى السلام الدولي تعمل تحاليل وحاجات زي كده وقعدت تمالي حتى تستشيرني اخد الدواء ده ما اخدش ده فكانت قاعده مهمومه طول الوقت بالهايبر ثايرويدزم فانا دون ان افصل عن اي شيء قلت للطلبه توقعوا السنة دي بإذن هي هايبر ثايرويدزم وقد كان فاهم ليه؟ واحد دماغه كلها في الهايبر ثايرويدزم فجاب لهم هايبر ثايرويدزم من عنده هنا معايا؟ انت وراختك بقى واكتر فين في مين بس كتبت لي جنبيه ده السكند اندوكراين ديسوردر ده فقط معلومات عنه افتر دي ام عشان تبقى فاهم ليه ده كتبنا عليه نظر مهم السالف مش بنسلي روحنا ده نظر مهم ولا بتلاته لازم اون ساينتفك بيسس طيب نيجي الكوزس اشهر سبب هو جريفز ديزيز اللي هو اوتو اميون ديزيز يعني الجسم بيكون انتي بوديز ضد بعدين يا شباب his own engine. ورحمه الله امي كان عندها another autoimmune disease غير الهايبرثيروديزم. يعني ده الاسوشيشن كوم ان المرض ده اوتو ميون في انتي بوديز ضد الثايرويد ايشو. بص معايا ده ده سؤال بيسأله بطريقه معينه في الدكتوراه مش اللي هنقوله دلوقتي. ان الليمفوسايتس في المريض ده هي اللي بتنتج الانتي بوديز دي الليمفوسايتس بعد تحولها الى بلازما سيلز فبتنتج انتي بوديز. بص اكتبها بقى زي ما احنا بنفهمها من يمين لشمال. انتي بوديز بيستيميليت الريسبتور بتاع التي اس اتش بتاع الثيرويد سيلولي هرمون فيسموه ايه بقى؟ ثيرويد ستيميليتنج هرمون ريسبتور ستيميليتنج انتي بوديز. فالقرار الشمال تبقى صعب لكن انا علمتكم قاعده حلوه ان اي كلمه طويله هم مخهم متركب شمال احنا مخنا متركب اقراها بالعكس يبقى انتي بوديز بيستيميليت الريسبتور بتاع الثيرويد ستيميليتنج هرمون. اقول لك ايه سؤال الدكتوراه ان الانتي بوديز اللي في الدنيا كلها ديستراكتد ان ذا فانكشنز يعني اي انتي بودي بيكسر ده اونلي انتي بودي اللي بيتعمل في الجسم وما يعملش ديستراكشن وبالعكس يعمل ستيميليشن ان سوء الحظ سوء الحظ شكله زي التي اس اتش بالظبط في الاستراكشن هيركب في ريسبتور يعمل ستيميليشن وبعيد خطير ان التي اس اتش ابن ناس مهذب لما يزيد التي 3 تي 4 النيجاتيف فيدباك بيتلم انما ده مفيش علاقه بينه وبين التي 3 تي 4 ما بيتلمش عشان كده بيحصل هايبر ثيروديزم. اهم حاجه في الشفوى اللي بنقول لك ما هو اسباب الهايبر ثيروديزم اوتو ديزيز ثم اوتو ديزيز ثم اوتو ديزيز ثم اسباب اخرى هنمشي حاتين نكمل بقى بقيه الليست. اكيوت ثيروبايتس دايره حوالين اكيوت ان الكرونيك كان بيعمل هايبر ثيروديزم او تيومر سوبرا ثيرويد ان في بيتيوتري في التيومر بيطلع تي اس اتش كتير او بص او التي اس اتش ما بيتلمش هو المفروض لما يزيد التي 3 والتي 4 بالنيجاتيف فيدباك قلنا التاثير اكتر على البيتيوتري ينقصوا تي اس اتش مفيش ريسبتور في البيتيوتري ريزيستنس البيتيوتري التي اس اتش يزود التي 3 والتي 4 وبعدين مفيش ريسبتور يلم بيها التي اس اتش فبقى زي الانتي بوديز ما بيتلمش ده بيتيوتري ريزيستنس. اكسترا ثيرويدال التوبيك ثيرويد تيشو الثيرويد مش لازم هنا حته بره الثيرويد خالص بتشتغل كثيرويد تيشو بتطلع فيروس حاجه مشابهه بس مش بالظبط زي اللانج تيومر بنكري تيومر لما كانوا بيطلعوا التوبيك يعني حاجه خارج الثيرويد او اتروجينيك عيان عنده هايبوثيروديزم ما قدرناش الجرعه ادينا جرعه مزانه من الثيروس فقلبناه من هايبو الى هايبو لكن يبقى اهم سبب اوتوميون ديزيز ثم اوتوميون ديزيز ثم اوتوميون ديزيز انتي بوديز بيستيميليت الريسبتورز بتاع التي اس اتش وده ده اونلي انتي بوديز سؤال دكتورال استيميليتنج ذا فانكشن يعني دكتورال ما بنقولوش ثيرويد بنقول له تعرف انتي بودي بيعمل استيميليشن ما بيعملش استراكشن واحد بس لو معرفش ده مش هيعرف احتاج هو ده الوحيد الانتي بودي اللي بيعمل استيميليشن وما بيتلمش زي التي اس اتش افكتس هنا بالعكس مولع الدفات على الاخر البيزل انرجي اكسبندشر بتزيد اب تو 100% واحد الميتابوليزم متضاعف وهو قاعد مش هو بيجري طول ما قاعد بيحرق الضعف الاستيشن كان نوت تو ريت هوت ده ايه ده مكتوب في الامراض الباطنه ده الفيرست سيمبتوم يجي لك عيان طول ما قاعد معانا يقول لك مش طايق الحر والدنيا مش حاره ده الفيرست سيمبتوم اتنين ما يحرق الضعف يبقى البادي ويت خد معلومه ليك بره الموضوع اي عيان بدون رجيم بدون رجيم يفقد 15% من وزنه في الشهر غالبا حاجه من ثلاثه يا مالينسي يا دابيس مليتس يا هايبر ثيروديزم الاحتمال الرابع بعيد شويه تيوبركلوزس يبقى اما مش عامل رجيم وفقد 15% من وزنه مالينسي دابيس مليتس هايبرثيرميزم واحتمال بعيد شويه لانه قليل تيوبركلوزس حاجات في الطب لازم تبقى عارفها. السليم بالعكس بتعرق كتير فيبقى وورم وسويتي وهيب دي على البادي سيستمز. التاثير على البادي سيستم سببه حاجتين، الانسجه سخنه في زياده في البيزل انرجي اكسبندج وفي زياده في السنسيتيفيتي تو كاتيجوراميتس العموم حتى انا حتى التهاب اكثر في التهاب لانهم بيزودوا البيتا ريسبتور خاصه على الاعلى. مش كده احسن علاج للهايبرثيرميزم بيتا ادرينرجيك بلوكر بروبرانولول كورندرول. نيجي على الكارد واسكولار سيستم ايه اللي بيحصل؟ العكس الهارت ريت هيزيد بالكارب الاوت بقى عنده دي اكتر حاجه بتضايقه خفقان في القلب من نعمه الله على الانسان انه مش حاسس بضربات قلب. تخيل عمرك فكرت فيها عضله تنقبض من المهد الى اللحم بقوه محسوبه تضخ الدم وفي نفس الوقت ما انتش حاسس بالانقباض. اي خلل في هذا البالانس الرائع للقالب سبحان الله انها تزيد شويه تحس بضربات قلب بتبقى حاجه مزعجه جدا خفقان في القلب. اكتر حاجه اشتكي منها العيان وعليه احسن علاج بيها الادرينرجيك بلوك. بالانس بريشر لما تقيس له الضغط هتلاقي البالانس بريشر زايد قوي اللي هو بيساوي السيستوليك ناقص الدايستوليك. السيستوليك زايد ليه؟ لان الستروك فوليوم زايد لسببين، قلب سخن والبيتا ادرينرجيك بتزود الفرصة كونتراكشن. واحنا قلنا الستروك فوليوم بيأثر في السيستوليك. طب مين بيأثر في الدايستوليك؟ الدوس البريفرال ريزيست. طب السخونة عاملة فايتيشن في الارتيريوز فبتقلل الدوس البريفرال ريزيست فالبالس بريشر عالي. نيجي على السي ان اس عكس الميكسديما. تعالى بص شكلها في الصوره سايتابل وريتابل شكلها في فيري سامبل تيست بنعملها للعيان ممكن تعمله الروح. اي شخص طبيعي لو خلى الفينجرز اكستندد وابدكتد كده يقدر يثبت ايده لو ما عندوش هايبر ثيرميزم. اللي عندهم هايبر ثيرميزم لازم يحصل لهم فاين كيرفز لو مد ايديه كده لازم تتعش خلاص. لو مش نايم كويس هتلعش ما عندكش هايبر ثيرميزم ما تخافش. وبعدين عندهم بيبقى هايبر ريفلكسي مش ديكريز رياكشن تايم تندو جيب سريع قوي والانسومنيا اللي مش كاتبها زمان ما يناموش بقى قرف قرف اكسايتابل وريتابل وحالته حالته. طيب مش حاجه اسمها حسب السيفيريتي اوف ذا ديزيز. فاهم فكره زي واحد يقول لك ايه واحد جاله انفلونزا واللي عارف انت قالوا قاعد بيسال مرحوم مات من ايه؟ قالوا انفلونزا قالوا لا بسيط. السيفيريتي هي المهم. فانت مين احسن السيفيريتي؟ لو مات من هايبو تبقى العب بالهايبو. يعني فاهم الفكره؟ مفيش مرض باسمه بس يبقى ده احسن وده اوحش. واحد كانسر وسرفايفر نيجي من كانسر احسن من واحد جاله انفلونزا ومات. نيجي الاكسو فالموس قلت لكم الاكسو فالموس وجوده العلمي هات كل العيانين عشان مش واضحه في الدم. Only 50% of patients عندهم اكسو فالموس وجوده العلمي. ايه سببه؟ ان زي ما في اوتو اميون انتي بوديز ضد الثيرويد في اوتو اميون انتي بوديز ضد الاكسترا اوكلر ماسلز اللي هو الاكسترا اوكلر ماسلز والكونكتيف تيشو اللي ورا العين الانتي بوديز بتبهدله فبتخليهم يورموا. فالعين الحل المساحه محدوده الاوربت لما كل اللي حواليها ورم ننطبق عليها القول العدوية زحمه يا دنيا زحمه اجي من هنا زحمه كده فراح خارجه بطش ان الانتي بوديز بهدلت الاكسترا اوكلر ماسلز ورموا المساحه صغيره فالعين تخرج بره. طب ايه العين؟ العين لما بينام مش عارف يقفل جفن يبقى العين تنشف كويس عشان كده بنحط لهم قطره زيت. فاهم ليه زيت؟ عشان ما تتبخرش بسهوله تحافظ على يعني الويتنس بتاع انها تبقى ويت العين في اثناء الليل قطره زيت داخلها عشان ما يحصلش دراين صغير. نمره اثنين انا عندها جويتر عشان كده بيسموا المرض احيانا اكسوفتالموس جويتر. اكسوفتالموس جويتر عند تضخم الثيرويد. لابوراتري اعك ازاي هناك؟ اللي عنده هايبر ثايروديزم وات ابوت ذا ليفل اوف كوليسترول قليل ليفل كوليسترول بلاش. طب ازاي تفرق البراينري سيكند زي ما عرفت لو زاد التي تي جي 4 من الثايرويد برايمري بالنيجاتيف فيدباك التي اس اتش يحصل له ايه؟ لكن في السكندري بيبقى التي اس اتش زايد. سؤال ام سي يو دي اسئله مشهوره محفوظه وورد وايد وعشان كده بمرنك عليها المره الجايه ومش اي اسئله بتتمرن عليها. احنا بنتمرن على الحاجات اللي بتيجي الكوليسترول ليفل ده ماشي عكس الهايبر كل حاجه تزيد اكسبت كوليسترول وفي الهايبر كل حاجه تنقص اكسبت كوليسترول. تاني سؤال مشهور ازاي تفرق البرايمري من السكندري سواء في الهايبر او الهايبر تمام دي ستيج ان لو الثايرويد والصيني طلعت تي 3 تي 4 كتير يبقى النيجاتيف فيدباك البيتيوتري تقلل تي ستيج يبقى في البرايمري يبقى قليل. انما لو لعبت البيتيوتري في البيتيوتري تيومر بتطلع تي اس اتش يبقى تي اس اتش يبقى كتير وهمرنك عليهم ما تقلقش. كده خلصنا المهم هايبر ثيرابيزم سوى النور المهم السابع انتي ثيرابيزم دراكس دراكس فولتر دراكس الله يا الله. دلوقتي thank God we are lucky the first, the second, and the primary disorders can be treated medically as well as surgically. يعني لو حصل لك هايبر فانكشن في الادرينال جلاند في البيتيوتري لازم تشيلها جراحيا دي خطيره. لكن في الدايابيتس وفي الثيرويد لو في هايبر فانكشن ممكن جراحيا نشيل الثيرويد نعمل سب توتال ثيرويد. بيقولكم ان احنا بنشيل سبع كتمان ده التراكية هنا صح؟ وده سورفيس وده الثيرويد كده في قطاع واخدين قطاع في الرقبة بنشيل سبع كتمان الثيرويد بنشيل بنسيب التن اللي ورا ده معلومات عامة. ليه بنسيب التن اللي ورا؟ ده سؤال انا لثلاث اسباب عشان نسيب فانكشنينج ثيرويد تيشو وعشان نسيب البارا ثيرويد وعشان ما نعورش ريكرنت لارينجيال. الثلاث اسباب بيعملوها جراحيه مع نشكه يعملوا سب توتال مش توتال سب توتال ثيرويد يسيبوا اي حته مش اي حته يسيبوا الحته اللي ورا حتى لو سيبها غلط يسيبوا البوست وميجال عشان ريكرنت لارينجيال دي بتتساب يعني مثلث راسه هنا عشان ريكرنت لارينجيال ما يتعورش. لكن يعني من رحمة ربنا ان الفيرست والسكند الكرونال سولدر ممكن يتعالجوا بدون جراحة بميديكال تريت. في ادوية تمنع تكون التي 34 ممكن نمنع الخطوة الاولى بندي بتاعك سؤال المونوفيلنت اين طب هو الايلايد مونوفيلنت فلما تدي مونوفيلنت الغدة تغلط وتفتكروا ايلايد وتاخد وهو مش ايلايد وبدت الانهيبيشن تبلوك الفورميشن تي 34 يبقى زي الثايوسينيتس وده ما حدش بيستخدمه في الدنيا لانه توكسيك. اوعى تقول الكلام ده كلام بنسلي روحه. يبقى ثيوريتيكالي انك تخدع الغده وبدل ما تديها ايودايد تديها حاجه زي الايودايد مونوفيلان زي الايودايد ثايوسينيتس فتاخده ظن انها خدت ايودايد وهي ما خدتش ايودايد وما بتعرفش تعمل تي 34 ده زي الثايوسينيتس وده توكسيك. طيب اللي بيستخدم بعد ما الغده خدت ايلايت تحوله الى ايودين ثم تحد الايودين مع التيروزين سموه اورجانيك بايندينج. ليه سموه اورجانيك؟ لان اتحاد الايودين ما حصلش مع الفري تيروزين انما مع بروتين كبير اسمه ثايرو جلوبلين مع التيروزين بتاع الثايرو جلوبلين عشان كده سموه اورجانيك بايندينج. فده بنعالجه ممكن نمنع الخطوه دي بالثايرو كاربامايد ده الدواء اللي بيستخدم اللي برضو انا مش جاي اقرا معاكم يعني دي المعلومات اللي عليكم في الكتاب شغالين لكن تقول الراجل ده علمنا صح ما نقولش ان هنعالج عيان بثايثرينيكس ما حدش في العالم بيعالج بثايثرينيكس اللي توكس احنا بنعالج بالثايوكربامايد اللي هو بيمنع اتحاد الايودين مع التيروزين اللي هي الاورجانيك بايند ده واحد واثنين ده هيمنع تكوين تي 34 يقللهم. طب النيجاتيف فيدباك تي اس اتش تزيد والتي اس اتش لسه قايلين بتزود السايز والفاسكولاريتي بتاعت الغده فالعيان يجي له جويت يبقى عليه الطبيب النابه مش المغفل لازم يعرض للمريض العرض جيد. يقول بص هقول لك عندك ثلاث حلول لمشكله الهايبرثيرويديزم. الحل الاول اديك انتي ثيرويد دراكس، بس خد بالك هينقصوا تي 3 تي 4 هيحسنوا كل ظواهر المرض، بس اصل المرض الجويتر بالعكس مش هتقعد زي ما هي هتكبر. وما لا يعلمه كثير الزملاء والاكسوفثالموس كمان يسيب. هتقولها بطريقه فني، في مرض اسمه اكسوفثالموس جويتر، اكسوفثالموس جويتر الانتي ثيرويد دراجز يحسن كل ظواهر المرض ما عدا الاكسوفثالموس جويتر تزيد. فانت لو طبيب نابه ما يلعبش بيك واحد زميلك يقول له ده اداك حاجه كانت هتضيعك، ان لو انت ما قلتش عيانه راح يلاقي ان انت بياخد الدواء هو مش شايف غير دي، هو كل حاجه اتحسنت، تي 3 تي 4 قال له، الهارت ريت قال له، كل حاجه حلوه، بس لا الجلد عمال ايه؟ فانت يقول لي الدكتور قال لي من الاول ان عيب الادويه دي انها بايتروجينيك مولده للبايتر، انها بتنقص تي 3 تي 4 فبالنهايه الفيدباك تزود التي اس اتش فلازم الغده تكبر. والستات ما بيحبوش دي قوي ليه؟ لانها بتبوظ شكل النك، وهم بيهتموا بالحاجات الكوزمتيك، هي اوريدي بايظه بالبايتر. لما يكبر اكتر هيبوظ النك على فكره. ثاني احتمال نقول له هنعمل لك سب توتال ثيرويدكتومي ما لم توافق عليه ام كلثوم، لان برضه ستيل في احتمال يتعور الريكارنت لارينج ويحصل زي ما خدته في الاناتومي هورسنس اوف فويس. ام كلثوم رفضت هذا الرياكشن. خلاص؟ ثالث احتمال ان احنا نعمل ميديكال ثيرويدكتومي، ندي جرعه محسوبه من الاديل المشعه تحطم معظم الثيرويد وتسيب حته صغيره، يسموها ميديكال ثيرويدكتومي. وده اللي وافق عليه ام كلثوم، بس عيبه ان ممكن يعمل كانسر ليتر اون، لانك تدي مواد مشعه بس بعد 20 سنه، فهي اختارت 20 سنه مع احتمال الكانسر الذي لم يحدث مات بسبب نقص البليتلت سبب اخر، عن انها تعمل عمليه يتعرض فيها الريكارنت لارنجيا اللي هو اغلى ما تمتلك بانه يصاب. فده ثلاث احتمالات في العلاج في المعلومات العامه. ولا تنسى ان في الاكلات حاجات بايتروجينيك بتمنع تكوين التي 3 والتي 4 فتزود التي اس اتش تكبر الفايتر، الكرومب والقرنبيط ده غير اليوم عيب تاني مش هنذكره. لو اسرفت باكل الكرومب والقرنبيط دول ان ده دول بايتروجينيك بيقللوا التي 3 والتي 4 يزودوا التي اس اتش يكبروا الغده. ما تركزش قوي على الكرومب والقرنبيط وده سبب اخر للتفاعل. أو لما تركز عليه تأكد إنك قاعد في الأوضة لوحدك. هل في أكلات بايتروجينيك؟ أه، كرومب والأرضبيط. بس ده معلومات عامة. بايتر ده. بايتر انلارجمنت أوف ثيرويد جلاند. أن رحمه الله أستاذي وأستاذي الأجيال دكتور محمد طلعت. معلش يا جماعه كل واحد بيحكي حاجه في الرحمه الثانيه. طيب يوسف عبد الرحمن كل لازم نذكره عشان لما توفينا الله تذكرونا برضه بالحسنى، لان ما حدش علم نفسه الفكره اللي وصلهولكم ان احنا في ناس علمونا، فاقل ما يجب نذكره. فرحم الله استاذنا الدكتور محمد طلعت قال ان حجم الغده لا يحمل اي علاقه لوظيفتها، مفيش علاقه بين الاناتومي والفيزيولوجي، لان كثير من الاطباء الغير نابهين اللي هم مش انتوا لما عيل يجي له الغده كبيره يقول له انت عندك هايبرثيروديزم، وهذا خطا، هو عنده غوتر بس، لان في بويتر مع هايبرثيروديزم لسه واخدين جيرز ديزيز، وفي بويتر مع هايبوثيروديزم، بويتر كبيره بس تي 3 تي 4 مش نورمال مش زايده، وفي بويتر مع نورمال تي 3 تي 4 يسموه فيسيولوجيكال بويتر. فكان يقول لنا رحمه الله الاناتومي لا يحمل اي علاقه الفسيولوجي في الغده. لما عامل الغده كبيره تقول له عندك بويتر، وبعدين نبحث بقى هل دي معاها هايبر ولا معاها هايبو ولا معاها نورمال. التعريف دلوقتي اتطور اكتر بس مش علينا. البويتر لازم النون انلارجمنت اوف ثيرويد يبقى نون انفلاماتوري نون نيوبلاستيك، لا بسبب التهاب ولا بسبب سرطان عشان نسميها بويتر. عشان لما تروح في الجراحه مرات باطنه تقول عبد الله فهمنا صح، هي مش مجرد انلاج لازم تبقى لا سببها التهاب ولا سببها سرطان، نون انفلاماتوري نون نيوبلاستيك انلاجمنت اوف ثيرويد جلاند. نيجي الفسيولوجي ده اكتر ناس بيعانوا من فيسيولوجيكال جويتر يعني تي 54 نورمال هما البنات في مراحل الثلاث في الحياه في البلوغ في الحمل في الرضاعه ليه؟ لان الغده عاوزه تعمل تي 54 اكتر طب الحل تعمل ايه؟ تخزن الايلايد فتكبر حجمها وتشيل الايلايد السوليد فايرو بلاد بس التي 54 نورمال لدرجة يسموها بس معناش كلام ده مات يدخل عليك واحدة ست حامل عندها الغدة كبيرة تقول لها انت عندك جويتر اوف بريجنسي حاجة متوقعة واحدة تاني بترضع وعندها الغدة كبيرة تقول لها عندك جويتر اوف لاكتيشن طب ايه العلاج معلش بس انا هقول لك تري اشور الست تقول لها دي حاجة طبيعية بس هنديكي اكسترا سبلمنت اوف ايودين هنديك ايودين زيادة عشان الغدة تطمئن ان مش هيحصل نقص الايودين برغم زيادة الاحتياج هتظهر تبقى زي الفل والفسيولوجيكال تضم العيان وتديله سيسة هي كبرت ليه عشان مش مطمئنة ان الاحتياج ده يمكن ما تلاقيلوش ايودين فاي ايودين عاوز اخزنه لو انت غرقت الغدة دي بايودين خلاص مش هتبقى خزن ليه هو الايودين فيه رفع نيجي هايبوثايروديزم بسبب سيفير ديفيشنسي بايودين اللي هو زمان كان بيحصل في الفيوم كان فيه اندمج هايبو يسموها اندمج بايت بيبقى معاها هايبوثايروديزم او بالعكس بقى بس ده بيري رير ان يبقى فيه بص انتي بوديز بيبلوك مش استيميليت بيبلوك الريسبتور بتاع الثايروسيبيلي هرمون انتي بيسموه ايه؟ تي اس اتش ريسبتور بلوكينج انتي بوديز ده دايل الاشهر هو اللي بيعمل هايبرثيروديزم انت عارف هذا الكلام طيب هايبرثيروديزم اظن لسه واخدينها النهارده اللي هو فيريس ديزيز اللي سببه ايه؟ ثايرويد ستيميليتنج هرمون ريسبتور ستيميليتنج انتي بوديز انتي بوديز بيستيميليت ثايرويد ستيميليتنج هرمون ريسبتور اوعى تنسى جريفز الى الاوتو ايمين ديزيز ثم اوتو ايمين ديزيز ثم اوتو ايمين ديزيز ثم كلامش حديث اكيد ثايرولايتس الباب اللي بتتبارك فيه في نودولار جويتر بقى اللي مش الغده ككل كبيره في نديول بس كبيره في الثيرويد دي تبقى اخطر بقى حته كبرت لوحدها من خلال البهار الخريف هاور لازم نعرف الحته دي تفرز ثيروكسين يعني هوت ولما بتطلع ثيروكسين تبقى كولد ولسه ما هوت وكولد اللي بنعرفها بالقليل مشاع لو هي فانكشنينج هتاخد هذا الايدين مشاع عشان قادر تطلع فلوس كتير يبقى بتجاهل الجاما كاونتر هتلاقي الحته دي عماله تطلع اشعاعات بيسموها خط الديود اما لو هي مجرد ورم سرطاني ما بيطلعش حاجه ممكن تبقى كول ولو انت في المالجنان ممكن فيهم يبقوا هط يعني مالجنان تهط ومالجنان وكول بس النوتيلر جويتر دي خطيره شويه لان في احتمال مش دائما ابدا تبقى كانسر اسمها نوتيلر جويتر فاهم كده؟ قصة قصيرة قول طيب. قول لك قصيرة؟ ثانكس. ايه ده بقى عدد؟ خلاص بقى. استنى عملت خلاص. ساعة ونص. شكرا لحسن استماعكم.